وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وزاد: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين. الأئمة المضلين، يعني زاد من هو؟ البرقاني في صحيحه، أي وأيضا رواه غيره كما يذكر يعني رواه غيره برقاني، نعم، وروى هذا الحديث أيضا بتمام أبو داود وغيره عن ثوبان، يعني بطوله وبزيادته، رواه أبو داود وغيره عن ثوبان، نعم. وزاد البرقاني، أي نعم، وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. أي نعم. ماذا يقول صاحب الحاشية؟ قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في حاشيته: أي الأمراء والعلماء والعباد الذين يقتدي بهم الناس، يعني المضلين من الأمراء والعلماء والعباد، ليس على إطلاقه، أي نعم، أي المضلين من الأمراء والعلماء والعباد، فالأمراء والعلماء والعباد يعني الذين يقتدى بهم، منهم مضلين ومنهم مهتدين، هادين مهديين، أي نعم، نعم، وهم يحكمون في الناس بغير علم. إذا صاروا مضلين، نعم، يحكمون في الناس بغير علم فيضلونهم ويضلونهم، أو يحكمون في الناس بهواهم مع العلم، أي نعم، فهم ضالون عن الحق، نعم، فيضلونهم ويضلونهم، فهم ضالون عن الحق مضلون لغيرهم، ويضلونهم، فيضلونهم، يحكمون في الناس بغير علم فيضلونهم، فيضلون الناس ويضلونهم، كما في قوله تعالى: ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا وأضلوا من قبل، نعم، وضلوا كثيرا. فهم ضالون عن الحق مضلون لغيرهم. قال تعالى: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. هذول القسم الثاني، يضلون بأهوائهم بغير علم، وفيه من يخالف ما علمه من الحق بسبب هواه، نعم. وقال عمر لزياد بن الحدير: يا زياد، هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قال: لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالقرآن وحكم الأئمة المضلين. وقال معاذ: احذروا زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول الضلال على لسان الحكيم. وقال عبد الله بن المبارك: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. اقصد بالملوك ملوك الجور، ليس كل ملك مفسد، فسليمان ملك وداود ملك، وأي نعم، الذين قالوا من بني إسرائيل: بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، أي نعم، فعين لهم من طالوت، أي نعم، وقاتلوا تحت لوائه وهو ملك، ثم قتل داود جالوت وآتاه الله الملك، وسليمان ملك أيضا، سخر وكل منهم سخر الله له الريح وأسال له عين القطر، وهؤلاء أنبياء ملوك، ليس كل ملك، أي نعم، مضل، ليس كل ملك مفسد، إنما ملوك الجور، ملوك الجور هم الذين يفسدون، كبختنصر والملوك الذين دخلوا في النصرانية مكيدة أو في الإسلام مكيدة ولم يدخل الإيمان في قلوبهم، يعني الإطلاق، إطلاق ابن المبارك رحمه الله هنا ليس مرادا، بل يقيد كما قيد الأحبار، قال أحبار سوء ورهبانها، يعني رهبان السوء الأحبار العلماء، أحبار سوء ورهبانها أي رهبان السوء العباد، والملوك يعني الإطلاق هنا ليس مراد ابن المبارك رحمه الله، فهو يقصد ملوك الجور، ملوك الجور، ولأنه قد يكون من الملوك من هو ملك مستقل يأطر السفيه على الحق، يأطر السفيه على الحق، وإذا تبين له الحق أخذ به، وهذا محمود، وهذا محمود. ثم إن هنا كلمة يطلقها يعني أهل العصر يريدون بها الذم، وهي كلمة الاستبداد. أحيانا ليس كل استبداد مذموم. أبو بكر رضي الله عنه لما عزم على قتال أهل، عزم على إنفاذ جيش أسامة، وقد عارضه من عارضه وقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي، وإن العرب قد ارتبكت، ويرون أن إنفاذ جيش أسامة قد يكون في خطر على المدينة من الأعراب المرتدين أو من الناس الذين ارتدوا، فقال أبو بكر مقالته العظيمة الإيمانية: والله لا أحل لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى في بعض الألفاظ: والله لو جرت الكلاب أرجل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا أنفذ جيش أسامة ما فعلت. فأنفذ جيش أسامة وحصل ولله الحمد النصر والغلبة، وحصل عكس ما توهمه من أشار، لأنهم المتربصين لما رأوا أن أبا بكر أنفذ جيش أسامة جهة الروم وقع في نفوسهم أن المسلمين في حال قوة، ولولا ذلك لما أنفذوا هذا الجيش حين عام لغزو الروم. فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى، والقلوب بيد الله، والذي على المسلم أن يلتزم بالسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مهما أرجف المرجفون، والله سبحانه وتعالى هو الناصر وهو المعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأحيانا الاستبداد يكون فيه خير. هذا أبو بكر استبد في إنفاذ اللواء الذي عقده النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يحله، أيضا استبد في قتال المرتدين، حتى أن عمر إن صح التعبير تولى المعارضة وقال: يعني كيف تقاتلوا أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ لكن أبو بكر رضي الله عنه أعلم من عمر، وقال إن منعهم أداء الزكاة يدل على أنهم لا يرون استمرار وجوبها لمن تولى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه جحد لمعلوم من الدين بالضرورة. وقال: والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه على وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. قال عمر: فما إن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال إلا وعرفت أنه الحق. أي نعم. فنصر الله الإسلام بعزم أبي بكر، وانصح يعني أن نسمي، ليس يعني أيضا كل استبداد مذموم. ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا، هذا استبداد، هل هو مذموم؟ لا، ليس مذموم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، هذا نوع من العزيمة والاستبداد. فإذا عزمت فتوكل على الله. هل يذم هذا؟ إنما يذمه اليهود في بروتوكولات حكماء صهيون، ويعبرون عن الدول القوية أو ولاة أمرها الأقوياء يعيرونهم بالاستبداد لينفروا منهم وليهدموا يعني هذا الجانب، حتى يسهل على اليهود امتطاء الشعوب واحتواءها فرقا فرقا. وهذا شأنهم وديدنهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديل عليهم وأن ينصر المسلمين والإسلام ويعز الإسلام على مناوئيهم وأعدائهم. نعم يا شيخ، يعني الحاصل أن إطلاق هذا الإطلاق ليس مراد ابن المبارك، ليس كل ملك مفسد، إنما المفسد هو ملك الجور. يعني الملوك منهم ملوك رشد، ملوك رحمة، ملوك إصلاح، مثل سليمان، مثل داود، مثل غيرهم من الملوك، مثل معاوية رضي الله عنه أول ملوك المسلمين، ومثل من عهد إليهم من ملوك المسلمين من بني أمية وبني العباس وبني عثمان. أي نعم، فليس على الإطلاق. أي نعم، وأتى صلى الله عليه وسلم بإنما التي هي للحصر. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال وإنما أخاف على أمتي الأئمة وأطلق، وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، قيدها. نعم، وأتى صلى الله عليه وسلم بإنما التي هي للحصر بيانا لشدة خوفه على أمته من أئمة الضلال. نعم، فيوقعهم في الإثم لما أطلعه الله عليه من غيبه أنه سيقع، ولم يخف من جذب السنين ولا تصليت العدو. وروى الدارمي ليش لم يخف من جذب السنين ولا تصليت العدو، لماذا؟ آمن أحسنت، لأن الله استجاب دعوته بهاتين المسألتين، أعطاه أن لا يهلك أمته بسنة عامة، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، وإنما يخاف عليهم الأئمة المضلين منهم، يتسمون بأسمائهم ويتظاهرون بأنهم يعني على الإسلام، ولكنهم يعني مضل، يعني ولكن مضل هؤلاء الأئمة مضلين. نعم، وروى الدارمي إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وحذر صلى الله عليه وسلم أمته وأنذرهم عن الإحداث في الدين، وهذا من تسليط بعضهم على بعض، وهذا من تسليط بعضهم على بعض. أي نعم، الأئمة يعني إضلال الأئمة المضلين. نعم، وابتداع دين لم يشرعه الله. وحذر صلى الله عليه وسلم أمته وأنذرهم من الإحداث في الدين، عن الإحداث في الدين، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وابتداع دين لم يشرعه الله، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم، ولعن من فعل ذلك. وأخبر الله تبارك وتعالى أنه أكمل الدين، وأن القول عليه بغير علم رتبة فوق رتبة الشرك، فقال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فكل من أحدث حدثا ليس في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهو ملعون، وحدثه مردود، كما قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. على الإطلاق، من آوى محدثا في الدين، مبتدعا في الدين ودافع عنه ونصب نفسه محاميا عنه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. مهما تعلل مهما برر أي نعم لا يقبل الله منه وقد آوى محدثا. مهما برر هذا العمل أو تأوله، على كل حال إذا كان تأوله بهواه أي نعم لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وقال كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم. وزاد وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. وفي رواية أبي داود وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع إلى يوم القيامة. وقد وقع كما أخبر، فإنه لما وقع بقتل عثمان رضي الله عنه لم يرفع. يعني لاحظوا أن عمر قتل، لكن من الذي قتله؟ أبو لؤلؤة المجوسي، يعني ليس مسلما، لكن عثمان قتله من يدعي الإسلام الخوارج يعني. فإذا وقعت الفتنة من المسلمين على بعضهم، قتلوا إمامهم وهم ظلمه، حتى أن إمام الخوارج يصلي في المسجد النبوي إماما، وسألوا عثمان رضي الله عنه وهو محصور في الدار هل تجوز الصلاة خلفه، قال يا بني إن من أحسن ما يفعل الناس هذه الصلاة، فإذا أحسنوا فأحسن أي نعم، وإذا أساءوا فلا تسئ معهم، أو كما قال رضي الله عنه فإنه لما وقع بقتل عثمان رضي الله عنه لم يرفع، وقع السيف بقتل عثمان رضي الله عنه لم يرفع أي نعم إلى يوم القيامة، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. نعم. فإنه لما وقع بقتل عثمان رضي الله عنه لم يرفع، وكذلك يكون إلى يوم القيامة، ولكن يكثر تارة ويقل أخرى، ويكون في جهة دون أخرى. أي نعم، يكون في جهة دون أخرى، يكثر تارة ويقل أخرى. أي نعم، وهذا مشاهد حتى الآن في وقتنا الحاضر من اختلاف المسلمين حتى في الصفوف، هذا يتقدم وهذا يتأخر وهذا يبعد وهذا، ولا الصلاة واحدة والقبلة واحدة والرب واحد والدين واحد، ومع ذلك يعني والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لينوا بأيدي إخوانكم، وهذا يقسو بيد أخيه حتى يبلغ ببعض الجفاة أنك إذا طلبت منه أن يقرب منك أو أن يواسيك أو تواسيه نفض يده، فهذا كله والعياذ بالله من الجفاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين وأن يؤلف بين قلوبهم. نعم. ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. الحي واحد الأحياء وهي القبائل، وفي رواية أبي داود حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين، والمعنى أنهم يكونون معهم ويرتدون برغبتهم عن الإسلام وأهله ولحوقهم بأهل الشرك. وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، الفئام مهموز الجماعات الكثيرة، ولفظ أبي داود حتى تعبد قبائل من أمة الأوثان، وهو الشاهد للترجمة، وفيه الرد على من أنكر وقوع الشرك وعبادة الأوثان في هذه الأمة. هي لأنهم ينكرون أن يرتد المسلم، يقول المسلم ما يرتد، بينما الأئمة الأربعة في كتبهم الفقهية كتاب في أحكام المرتد، وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه، المرتد هو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه، فالإنسان ما يأمن الخطر على نفسه، نسأل الله العفو والعافية. نعم. وفيه الرد على من أنكر وقوع الشرك وعبادة الأوثان في هذه الأمة مما هو مشاهد. وفي الصحيحين لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة، طاغية دوس التي كانوا يعبدونها في الجاهلية. أليات نساء دوس، نعم، نساء ربما تكون ساقطة من بعض النسخ. نعم. أليات نساء دوس على ذي الخلصة، ذي الخلصة في تبالة جهة بيشة أو حول بيشة. نعم. في تبالة طاغية دوس في الجنوب منهم يعني زهران وغامد، منهم أبو هريرة رضي الله عنه وغيره من الصحابة. نعم. طاغية دوس التي كانوا يعبدونها في الجاهلية. دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اهدي دوسا وأت بهم. أي نعم. طاغية دوس التي كانوا يعبدونها في الجاهلية. وفي صحيح مسلم: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. وقيل إن القبر المنسوب إلى ابن عباس رضي الله عنهما في الطائف قبر اللات. ليس صحيح أنه قبر ابن عباس، مسجد ابن عباس في جانبه حجرة وكذا يقولون أنها قبر ابن عباس، وهو ربما يكون قبر اللات أو مسجد الهادي الذي يسمونه مسجد الهادي. أي نعم. إنما على كل حال من فضل الله عز وجل أن يعمي مثل هذه الأماكن التي قد يفتتن بها فلا تعرف. ليس هناك قبر معروف لنبي إلا قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الحمد لله. يعني إذن فليس له نظير في الدنيا، كما أن القرآن ليس له نظير في كلام البشر، اللهم صل وسلم على رسول الله. وكما كان شخصه عليه الصلاة والسلام لا نظير له، وتعيين شخصه عليه الصلاة والسلام بالإيمان والشهادة هو من تمام شهادة أن محمد رسول الله. فمن لم يشهد أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب المولود بمكة مهاجره المدينة الذي ضمه هذا القبر أنه رسول الله فشهادته ناقصة، فهو لم يشهد أن محمد رسول الله. نعم. فإن قيل ورد إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، قيل قد أجيب عنه بأجوبة منها أن يأسه غير معصوم. هو الذي يأس، أنه هو الذي يأس. ثم أيضا يعني هو يأس أن تجمع أمته، أن تجمع الأمة على الشرك، وهذا لا يحصل. أي نعم. ومنها أنه يأس أن تطبق على عبادته، على عبادة الأصنام. يعني أمته في الجزيرة ما تطبق على عبادة الأصنام ولله الحمد. نعم. وأنه سيكون في أمة كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وفي رواية دجالون، والدجل التمويه، والمراد ممن تقوم لهم شوكة وتبدو لهم شبهة. وأما مطلقا فلا يحصون، يعني كل من ادعى النبوة لا يحصون، لكن المراد كذابون 30 تكون لهم شوكة ولهم صولة ولهم ويستولون. أي نعم. المراد ممن تقوم لهم شوكة وتبدو لهم شبهة. أي نعم. وأما مطلقا يعني وأما مطلقا فلا يحصون، البابية والبهائية أي نعم، الذي يدعون أن الوحي ينزل عليهم. أي نعم. وأما البابية والبهائية قد لا يكون لهم صولة، لكن مثل تسليط القرامطة على الحجاج وأخذهم الحجر الأسود، لكن لا يديد الله لهم، لا تبقى صولتهم. نعم. قال القاضي عياض: عد من تنبأ ممن اشتهر بذلك وعرف واتبعه جماعة على ضلاله، فوجد هذا العدد على ضلاله، واتبعه جماعة على ضلاله. أحسنت. نعم. فوجد هذا العدد فيهم. انتهى. اي نعم. وقد ظهر مصداق ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده، ممن كان لهم أصحاب يصدقونهم ويأخذون بطريقهم، كمسيلمة باليمامة، والأسود باليمن، وطليحة في بني أسد، وسجاح في تميم، والمختار بن أبي عبيد في عصر ابن الزبير، والحارث في عصر عبد الملك بن مروان، وفي عصر بني العباس جماعة، وصار لكل منهم شوكة. وأما من ادعاها مطلقا فكثيرون، وغالبهم ينشأ فيهم عن جنون وسوداء وسوداء. نعم ينشأ فيهم دعوى النبوة أو لا، ولهذا يسمونه الطباء في الوقت الحاضر أنه إيش الوسواس الضلالي أو كذا أو الضلالي، بمعنى أنه نعم عن جنون وسوداء يتوهم أنه نبي. نعم. وقد أهلك الله من وقع منهم ذلك واتضح كذبهم، وآخرهم الدجال الأكبر أعاذنا الله من فتنته. هنا منتظر اليهود، منتظر اليهود. وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. أما منتظر الرافضة فلا حقيقة له، لكن منتظر أهل السنة والجماعة نعم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم حق. نعم الخاتم، الخاتم بفتح التاء بمعنى الطابع، وبكسرها بمعنى فاعل الطبع والختم، أي هو صلوات الله وسلامه عليه آخر النبيين، لا نبي يوحي الله إليه بعده إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. وقال تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، اللهم صل وسلم. نعم. قال الحسن الخاتم الذي ختم به، وعيسى إنما ينزل في آخر الزمان حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم مصليا إلى قبلته، فهو كأحد أمته. يعني حينما ينزل في آخر الزمان يكون تابعا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام حين رأى صحيفة بيد عمر فغضب، صحيفة من التوراة، فقال متهوكون فيها يا ابن الخطاب لقد أتيتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان موسى بن عمران حيا لما وسعه إلا اتباعي. فكذلك والله أخذ الميثاق على جميع الأنبياء والرسل لئن بعث محمدا وهم أحياء ليتبعنه. فعيسى بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي مرفوع إلى السماء ما قتل. نعم. وإذا نزل ينزل تابعا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. بل هو أفضل هذه الأمة، قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لينزلن فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا فليكسر الصليب، فلا يكسرن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا يضع الجزية، ولا يضعن الجزية، يعني يكسر الصليب عن عقيدة أنه مسلوب. فإذا نزل عيسى حيا ما عاد للصليب فائدة، خلاص انكسر. أي نعم في المعنى وفي الحقيقة. ويقتل الخنزير أيضا لأن الخنزير رجس ومحرم، ومن استحله من النصارى واليهود يبطل نعم اعتقادهم، ويضع الجزية لأن الإسلام يضرب بجيرانه، فليس فيه يعني إلا فريقين، فريق يقاتل حتى يسلم وفريق مسلم، ولا معنى لأخذ الجزية، لأن في حال نزول عيسى يضرب الإسلام بجيرانه، تفتح رومية وتفتح القسطنطينية. يعني الشيخ ناصر رحمه الله ذكر أن القسطنطينية فتحت، وهذا ليس صحيحا. الفتح الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، أن القسطنطينية يعني قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش يغزوها مغفور له، وكان أول جيش بقيادة يزيد بن معاوية، بإمارة يزيد بن معاوية، ومعهم أبو أيوب، ودفن في سور القسطنطينية. لكن الفتح الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ذكر أنه يعرف خيولهم، وأنهم يعلقون سيوفهم بالزيتون، يقتسمون الغنيمة، يفتتحون القسطنطينية بالتهليل والتكبير والتسبيح وذكر الله عز وجل والتوحيد، ثم يجمعون الغنيمة ويعلقون سيوفهم بالزيتون، يقتسمون الغنيمة، ثم يصيح الشيطان فيهم أن الدجال خرج وخلفكم في دراريكم، فينقسمون قسمين، قسم يبقى ليأخذ الغنيمة، وقسم يترك الغنيمة ويرجع لأنه لا فائدة منها بعد خروج الدجال. فإذا وصلوا إلى أهلهم في الشام إذا بالدجال يخرج، يعني ما كان خرج في تلك الحال، لكن يخرج إذا وصلوا في رجوعهم إلى الشام. فالآخذ من الغنيمة نادم والتارك نادم، نعم كما ورد في الحديث. لكن صفاتهم وصفات خيولهم وتعليق سيوفهم بالزيتون وأن الدجال يخرج على إثر فتحهم القسطنطينية، هذا لم يحصل بعد، لم يحصل بعد. والفتح الذي يعني حصل في دولة بني عثمان هذا فتح، لكنه ليس هو الفتح الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم. أنا يعني بينت هذا في رسالة القومية، رسالة ماجستير قبل أكثر من 30 سنة، أي نعم 97 سنة 97 أو 8 تقريبا حول هذا التاريخ، أي نعم أكثر من 30 سنة. نعم. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، قائمة بالعلم والجهاد والذب عن الدين. قال بعض السلف هم أهل الحديث العاملين به. ليس كل من كان عالما بالحديث عاملا بالسنة عاملا به، يعني المقصود بأهل الحديث الذين لهم يعني عمل به. والطائفة هذه هي من جنس الطائفة التي عينها عمر رضي الله عنه، أهل الحل والعقد، لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. هكذا بين عمر رضي الله عنه معنى الجماعة، وهي الطائفة المنصورة. أما يعني أهل الحديث يعني الذين يحفظونه ولا يعملون به مثل الكوثري ومثل أشباهه، فليسوا من أهل الحديث المنصورين، ليس هم المعنيين. الإمام أحمد يقول إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، يعني أهل الحديث العاملين به القائمين به. ويحتمل أن تكون هذه الطائفة جماعة متعددة من أنواع المسلمين، منهم محدثون وفقهاء ومجاهدون وآمرون وناهون، لكن أمرهم واحد، لكن أمرهم واحد. نعم. ونصرتهم لمن أقام الشريعة وقام بها حاصلة. نعم. وإن كانوا متفرقين في البلدان، مثلا يعني لا يوجد دولة بويع إمامها أو بويع ولي أمرها على الكتاب والسنة وقبل ذلك إلا هذه المملكة العربية السعودية، فنعتبرها نواة وحدة المسلمين ومثال جماعتهم. جميع أهل السنة، جميع أهل الحديث في أي بلد كان، هم يحبون هذه الدولة ويناصرونها على ما أقامت من حدود الله عز وجل، ويستقبلون القبلة التي يخدمونها، ويأتمون بالأئمة الذين ينصبونهم، ويحجون بقيادتهم وبإمارتهم. فهم في الحقيقة يعني الذين يعتبرون أو تعتبر ينطبق عليهم وصف عمر، لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. وبقية أهل الحديث أو بقية أنصار السنة في أي بلد هم معهم، وهم منهم بولائهم لهم، يستقبلون قبلتهم ويصلون خلف الإمام في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام، ويقفون عرفة خلف إمام هذه البلاد. فهذا معنى وحدتهم وجماعتهم، وهم بذلك منصورون. لا يحل لأحد أن يفل جمع هذه الأمة التي اجتمعت على أميرها وبايعوه على الكتاب والسنة أو على ملكها وبايعوها على الكتاب والسنة وقبل ذلك، فلا يحل لأحد أن يخرج عليهم ويفرق جماعتهم، بل يستوجب القتل. من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان. في صحيح مسلم باب الإمارة أحاديث من هذا كثيرة، ولا أظن الوقت يتسع، وإلا قد أوردت يعني بحث كنت كتبته بعنوان المراد الشرعي بالجماعة وأثر تحقيق في إثبات الهوية الإسلامية أمام عولمة الإرهاب والفتنة. كنت أظن أنه سيتسع الوقت لأعرض بعض الأحاديث التي أوردتها وبعض المطالب، لكن لنا وقت آخر إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم ما يرضيه. نعم. والمراد العاملون بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا هو المراد، العاملون بكتاب الله هم أهل، نعم هم المنصورون. نعم. ولا يلزم منه أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد ولا في قطر واحد، بل يجوز اجتماعهم في بلد وقطر وجهة، وافتراقهم في بلدان، في بلدان وأقطار وجهات من الأرض. وفي رواية كما يعني هو الواقع. نعم. وفي رواية لا تزال هذه الأمة قائمة، أي على أمر الله، ففيه حماية إجماع هذه الأمة عن أن تزل عن أمر الله. أي نعم. ولا تسمى أمته إلا الذين يعتد بإجماعهم، وفيه أن الإجماع حجة. أي نعم. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.